من القاهرة. أنا شايف إن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم. رغم دي صورة كاريكاتورية لكن أنا شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده يبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا. بصراحة الكاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الأستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي الكبير، كل سنة حضرتك طيب وأهلا بك. كل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها بخير وسلام. قدام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، مطلوب منك التعليق عليها وإبداء الرأي. مستعد؟ إن شاء الله. الصورة الأولى قدام حضرتك لمستشفى خاص، المريض موجود في السرير وقدامه الطبيب بيقول له مفيش فلوس مفيش خروج، وكمان حاطينه تحت السرير مجموعة من الديناميت. في قطع غيار بشرية وتقرير الوفاة طبيعي والختمة عندنا والتقرير بتاعنا، والعائد هيكون أكتر من تكاليف الإقامة عندنا، لكن الحمد لله المسألة دي خفت كتير، وأعتقد أن المستشفيات الخاصة أصبحت يعني بتعاني من قلة المرضى، لأنه اللي بتقوم بالدولة خلال هذه الفترة شيء أكثر من رائع. عندنا مبادرة 100 مليون صحة، دي مبادرة تاريخية بكل المقاييس، ما تعملتش يمكن في أي دولة من العالم النامي ولا المتقدم ولا الغني. أيضا عندنا حملة فيروس سي، وده أيضا تجربة بتدرس في الخارج. عندنا أيضا قضينا على قوائم الانتظار للأمراض الخطيرة اللي كانت بتقعد سنوات، وكان المواطن بيتوفى قبل ما يجي دوره في إجراء العملية. عندنا نور الحياة وعندنا حياة كريمة، وأعتقد إن شاء الله لن نحتاج إلى حجز أي مواطن في أي مستشفى، لأن العلاج المجاني والعلاج الحكومي عاد مرة أخرى بصورة إنسانية للمواطن المصري. الصورة التالية، مريض دخل للصيدلية بيقول للدكتور تجيب الدواء ده وديك ثمنه على 20 سنة، طبعا بيشاور على علبة الدواء مكتوب عليها 3000 جنيه. أنا هقول له العلاج بالتقسيط والشفاء بعد تمام السداد. يعني ده يعني هو وحظه بقى إذا كان هياخد ثمن الدواء ولا ما ياخدوش. لكن بنقول إن دعم الأدوية دي مسألة مهمة جدا جدا، الدولة عليها دور كبير جدا إن هي تدعم العلاج للبسطاء ومحدود الدخل والفقراء، وإن الدولة عليها دور كبير جدا إن هي يتم إعادة هيكلة شركات ومصانع الدواء المملوكة للدولة وإعطائها كل التسهيلات علشان تستطيع أن توفر العلاج المقبول بأسعار مقبولة للمواطنين، وأيضا تفتح باب للتيسيرات على مصراعيه لجذب مستثمرين لإقامة مصانع وشركات لإنتاج الدواء، وهيفتح فرص عمل كبيرة جدا للألاف من أبنائنا وشبابنا في التخصصات المختلفة. الصورة التالية لسائق توك توك بيتكلم مع المذيعة بيقول لها اللي مش لاقي شغل يركب توك توك، اللي فشل في التعليم بيركب توك توك، اللي بيحسن دخله بيركب توك توك، اللي عاوز مواصلة سريعة يركب توك توك. أنا خايف لا يكملوا ويقول لك اللي ملوش أهل التوك توك أهله، فإحنا بنقول التوك توك للأسف الشديد التوك توك وحدنا حوالين مفاهيم وجمعنا ووقف حالنا جميعا وغير مفاهيم كتير جدا جدا، لأنه انحصار شديد جدا وقلة كبيرة شديدة في الفنيين أصحاب المهن والحرف المختلفة اللي احنا لا نستطيع أن نستغني عنهم على الإطلاق، وإن عملية التسرب توك توك كان يعني عامل مساعد في تشجيع التسرب من التعليم وارتفاع معدلات الجرائم وعمليات الخطف والاغتصاب والمخدرات، وللأسف الشديد كل دي نتائج مباشرة لهذه الوسيلة الشريرة للنقل. أتمنى أن يكون هناك موقف حاسم من التكاتك. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشماع، آخر صورة قدام حضرتك أهي لأم حتى قدامها اللابتوب، واضح أنها مشغولة، ابنها بيشد فيها عشان يسألها على حاجة فبتشاور له بتقول له روح للخدامة. أنا بقول النت يعني بقى شعار افضح نفسك بنفسك. للأسف الشديد احنا بنستخدم هذه الوسيلة المعلوماتية الحديثة الجبارة اللي بتوفر لنا المعلومات في كافة المجالات، واللي بتخلينا يعني على اطلاع دائم وسريع على كل جديد في العالم. أتمنى أن نستخدمها للاستخدام الصحيح حتى تعود مرة أخرى شبكة للمعلومات الدولية. كنتم مع كاريكاتير.